تفضلي تفضلي. نريد أن أسألك عن الفترة التي ما بين انقطاع الدم في حيضة المرأة ونزول المادة، ما حكم تلك الفترة؟ أحكمها كالأيام السابقة في أيام الحيضة بالنسبة للصلاة والصوم أم لا؟ وأنت تعودين إلى سؤالك القريب، فإذا كانت المدة هذه ليست من الحيض فهي استحاضة، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي المرأة في هذه الحالة أن تصلي وأن تصوم وكل شيء. أما إذا كانت جاهلة ومضى عليها مثل تلك المدة وهي لم تصلي ولم تصوم فعفى الله عما سلف، وعليها منذ أن تسمع الحكم الشرعي أن لا تدع الصلاة بعد أن طهرت من حيضها، لأن الدماء التي تأتي بعد انتهاء الحيض هي دم استحاضة وليس دم حيض. نعم. فما حكم الفترة ما بين انقطاع الدم إلى هذه المدة؟ أجبتك آنفاً.